هل يجوز الوضوء بعد وضع المكياج؟ يجوز الوضوء بعد وضع المكياج إذا كان هذا المكياج لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، يعني صبغ الأظافر كمثال يمنع لأن طبقة. أما المكياج اللي الحمرة والبودرة والكحل وهذا كل هذا لا يمنع وصول، لكن يفسد المكياج ولا لا؟ ها؟ يروح المكياج. على كل حال هي أدرى، لكن المهم أن الوضوء يجوز مع وجود المكياج، يجوز الوضوء مع وجود المكياج ما عدا صبغ الأظافر أو أي شيء يكون طبقة يمنع وصول الماء فهذا لا يصلح.